ادخل النار وارحم يا غفار، إنا لا نطيق عذاب الحريق، إنا لا نطيق عذاب الحريق، فارزقنا التوفيق بالهادي حسن العمل بلغ الأجل واغفر الزلل عنا يا جبار، حسن العمل بلغ الأجل واغفر الزلل عنا يا جبار. لا تدخل النار وارحم يا غفار، إنا لا نطيق عذاب الحريق، فارزقنا التوفيق بالهادي المختار. آمن روعتي خفف لوعتي وارحم دمعتي إني ذو افتقار، آمن روعتي خفف لوعتي وارحم دمعتي إني ذو افتقار. لا تدخل النار وارحم يا غفار، إنا لا نطيق عذاب الحريق، إنا لا نطيق عذاب الحريق، فارزقنا التوفيق بالهادي المختار. هبني الصالحات وارزقني الثبات، ساعة الوفاة ربي يا قهار، هبني الصالحات وارزقني الثبات، ساعة الوفاة